الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: والإيمان بالقدر خير وشر. قال: الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله في كتاب شرح العقيدة الوسطية: وأصل كلمة القدر من قدرت الشيء أي أحط بمقداره وتمكنت منه، والمقصود به في الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها. وهذه العبارة المختصرة تضمنت المراتب الأربعة للإيمان بالقدر: الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل، والثانية الإيمان بكتابة المقادير، والثالثة الإيمان بقدرة الله ومشيئته النافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الرابعة الإيمان بخلق أفعال العباد. إذن العلم، الكتابة، المشيئة والخلق. وقوله رحمه الله خير وشره إضافة للقدر، لأن هذا وارد في الأحاديث أن تؤمن بالقدر خير وشر، ولبيان أن الأمور بتقدير الله عز وجل، وهو قدر وجود الخير وقدر وجود الشر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أولا الأصول الستة مجملا كما وردت في حديث جبريل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام جاء يعلم الأمة دينها، ثم شرع رحمه الله في التفصيل بعد ذلك. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله رحمه الله ومن الإيمان من هنا للتبعيض، أي أن الإيمان بالأسماء والصفات هو ضمن الإيمان بالله وجزء منه، كما أن توحيد الربوبية والألوهية هما من الإيمان بالله، والذي يدخل فيه أن الله هو الذي يحكم ويريد، وأنه سبحانه وتعالى يحب فيه ويبغض فيه ويوالى فيه ويعادى فيه سبحانه، وسائر أمور الإيمان هي جزء من أجزائه، ولوازم ذلك لازمة لمن بلغته، كما أن سائر أصول الإيمان كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر هي لازمة للإيمان بالله. كل هذا لازم للإيمان، لأنك تؤمن بالكتب التي أنزلت من عند الله، الملائكة التي أخبرت بهم في كتب الله وتؤمن بهم، تؤمن بالرسل لا نفرق بين أحد من رسل، تؤمن بهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، لوازم ذلك، من لوازم الإيمان بالله الإيمان به الملائكة خلاص. ولذلك اليهود لما قالوا يعني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في مين؟ في جبريل، وعادوه، يعني الله عز وجل عنفهم بذلك. قال: وملائكته وكتبه ورسله، آمن الرسول أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد، ومن كفر برسول من رسل الله عز وجل فقد كفر بالله تبارك وتعالى. فكل هذا من لوازم الإيمان بالله، كما أن سائر أصول الإيمان كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر هي لازمة للإيمان بالله، ومن كفر بشيء منها كفر بالله، وذلك بعد أن تبلغ الحجة التفصيلية. والإيمان بالأسماء والصفات هو أصل الإيمان، لأن معرفة الله بأسمائه وصفاته يترتب عليها معرفة أفعاله سبحانه وقدرته، قدرته عز وجل على فعل ما يريد، وهذا هو الإيمان بالربوبية. ومن ثم يترتب على ذلك إفراد الله عز وجل بأنواع العبادة، وهو توحيد الألوهية. وقوله رحمه الله الإيمان بما وصف به نفسه، كلمة وصف تشمل الأسماء والصفات والأفعال، يعني الله عز وجل وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يحب، خلاص. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأنه ينزل، وصف الله عز وجل نفسه بأنه يسخط، تمام. كلمة وصف تشمل الأسماء، وصف الله عز وجل نفسه بأنه عليم قدير سميع بصير غفور، وصف الله عز وجل نفسه بهذه الصفات ووسم نفسه بهذه الأسماء سبحانه وتعالى. قال: كلمة وصف تشمل الأسماء والصفات والأفعال، وهذا في الكتاب والسنة. فالأسماء تطلق ويقال عنها صفات، كما في حديث الصحابي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكان يقرأ لأصحابه الصلاة فيختم ويقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وسورة قل هو الله أحد متضمنة لأسماء الله تعالى. وأما في الاصطلاح فيفرق العلماء بين الاسم والصفة، والفرق بينهما اصطلاحا أن الاسم يتضمن الصفة، بمعنى أن الاسم يشتق منه الصفة، لكن الصفة لا يلزم أن يشتق منها الاسم. فيشتق من أسماء الله الرحيم والقدير والعظيم صفات الرحمة والقدرة والعظمة، ولكن لا نشتق من صفات الإرادة والمكر بالكافرين والمجيء يوم القيامة اسماء المريد والباكر والجائي، لا، لأن هذه الأسماء لا تدل على الكمال. أما ما دل على الكمال فيصح كالمنعم والناصر. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله لهذه القاعدة وهي الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأمر الواضح البين، لأن هذا هو مصدر التلقي في عقيدة الأسماء والصفات. ما هو مصدر التلقي؟ القرآن والسنة وغيرها، إذ إننا نتلقى هذه العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من مقررات العقول سواء كانت على طريقة الفلاسفة أو المتكلمين. وفي هذا الموطن ذكر شيخ الإسلام الكتاب والسنة ولم يذكر الإجماع، ذكرنا ذلك قبل ذلك، مع أنه من مصادر التلقي للأحكام، وذلك السبب العلة في عدم ذكر الإجماع. قال ذلك لأن هذا الموضع ليس للإجماع فيه مدخل إلا بورود دليل من الكتاب والسنة. نحن قلنا نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيخ الإسلام، ونؤمن بما أجمع عليه أهل العلم من أسماء وصفات الله، لا، لكن بما ثبت في القرآن والسنة. فلا يمكن أن يجتمع الناس ليخترعوا صفة لله سبحانه، بل لا يكون إثبات الصفة إلا بدليل من القرآن والسنة، ثم يكون دور الإجماع في فهم ذلك، دور الإجماع في فهم ذلك. إذ إن المخلوقين لا يحيطون علما بالله سبحانه وتعالى حتى يعرفوا صفاته سبحانه عن طريق عقولهم. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. وهذا فرق أساسي بين أهل السنة، ركزوا معايا، وهذا فرق أساسي بين أهل السنة وبين أهل البدع من المعتزلة أو الجهمية وغيرهم. ما هو الفرق؟ إن أهل السنة يستندون في معتقداتهم إلى الكتاب والسنة، أما هؤلاء فهم يستندون إلى الكلام وإلى العقول وغير ذلك. قال وهذا فرق أساسي بين أهل السنة وبين أهل البدع من المعتزلة أو الجهمية وغيرهم، فإن طريقة الاستنباط العقلي للصفات هي طريقة المتكلمين والفلاسفة الباطلة التي هي في الحقيقة منبعها الكفر والضلال والجهل. وحتى الأشاعرة وإن كانوا أقرب بكثير من الجهمية والمعتزلة إلى أهل السنة، إلا أنهم أقروا الجهمية والمعتزلة على منهج التلقي في معرفة أسماء الله عز وجل، فهم يزعمون أن العقول تدرك ذلك. ولهذا من أين للأشاعرة أن يحددوا سبع صفات فقط يثبتونها لله عز وجل؟ زي ما قلنا أن كل مبتدع في بدعة من البدع يرد عليه من بدعته، وما سوى ذلك يقولون لا نثبته، ولا بد من تأويل كل الصفات الأخرى إلى واحدة من هذه الصفات السبع. ثم زادوا خمس صفات سلبية وواحدة وجودية، وزادوا سبع صفات يسمونها صفات المعاني، كونه سميع، كونه بصير، كونه عليم، كونه حي، أو الصفات المعنوية مشتقة من الصفات السبع الأساسية عندهم. وهي الصفات السبع الأساسية عندهم، وهذه الصفات السبع الأساسية عندهم هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ثم يجعلون الصفات السبع المعنوية أو صفات المعاني هي كونه سبحانه وتعالى سميعا، وكوني بصيرا، وكوني عليا، وهكذا. والسؤال إذن ما الفرق بين هذه وتلك؟ لماذا أثبت هذه ولم تثبت غيرها؟ وهي مرجعها في النهاية إلى هذه الصفات السبع الأساسية التي يثبتون ويقولون عنها إنها التي يقر بها العقل. وأما بقية الصفات الثابتة في الكتاب والسنة مثل الرحمة والكبرياء والعظمة والجلال والغنى، أو كصفة الذات مثل صفة الوجه واليدين وغيرها، أو صفة الأفعال التي ذكرها الله في كتابه مثل صفة الاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة، وما ورد في السنة أن الله يفرح بتوبة عبده وغير ذلك من الصفات، فإنها عند الأشاعرة تؤول إلى صفة الإرادة فقط لا غير، لأن الإرادة من الصفات السبع المثبتة عقلا عندهم. وكل هذا العجب والخطأ أتى بلا شك بسبب منهج التلقي الخطأ وتقرير أن العقل هو مصدر هذا التلقي. ولذلك كانت هذه البداية من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تقرير هذه القاعدة الأساسية الكلية، لأن أهل البدع ينكرون جدا أن يكون الكتاب والسنة هما مصدر التلقي، ويشغبون على ذلك بدعوى أن آيات القرآن ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة، وإن كانت قطعية الثبوت فيردون بذلك حقيقة النصوص وإن أقروا بثبوته. فهم يقولون إن آيات الصفات توهم في ظاهرها التشبه، تسع عقولكم تدل على تقصير عندكم. ما الذي جعلك أصلا يتوهم في عقلك عندما يقال لك إن الله عز وجل ينزل إنك تشأت تقول لا بلاش عشان ما. لماذا؟ ده أصلا قصور عنده مش فهمه، قصور في إيمانه بالله عز وجل، إنه يتبادر إلى ذهني أصلا إنه يقارن بين نزول الله ونزول العبد، بين ضحك الله وبين ضحك العبد. فهو يقولون إن آيات الصفات توهم في ظاهرها التشبيه، مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلا بد من صرفها عن ظاهرها. وبهذا قرروا قاعدة فاسدة، وهي أن القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، قطع الثبوت من حيث ثبوته، لكن ظني من حيث دلالته على هذا الشيء في باب الاعتقاد كله. قالوا ذلك أن القرآن قطع الثبوت ظني الدلالة في باب الاعتقاد كله. أما السنة فقالوا عنها إنها ظنية الثبوت وظنية الدلالة، وحتى ما كان منها قطعي الدلالة فهو ظني الثبوت. واضح الكلام؟ قالوا أما السنة فقالوا عنها أنها ظنية الثبوت، يعني ليس مقطوع بهذا بثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنية الثبوت. وقطعا إذا كان القرآن ظن الدلالة يبقى السنة والله ليس مقطوع بأن هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به كذا ويقصد به كذا. وحتى ما كان منها قطعي الدلالة فهو ظني الثبوت. قطعي الدلالة كالحديثة المتواتر عندهم، لا المتواتر المقصود به لا قطعي الثبوت، اللي هو قطعي الدلالة مثلا زي النص الصريح في قطع يد السارق، نص الصريح خلاص في قطعي الدلالة نص صريح في الشيء ان هذا حرام ان هذا حلال، يعني مش هيؤول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم معاني اخرى. وبذلك التقرير الفاسد ان القران ظن الدلاله والسنه ظنيه الثبوت، وكده ضاع المصدرين الاساسيين. الدلاله عندهم يعني القطع الدلاله فيه تتكلم عنه مثلا في صحيح يجيب لك الدليل الحديث الدليل الضعيف يناقضه مثلا او يهم التناقض. ضاع قال وبذلك التقرير الفاسد ان القران ظنية الدلالة والسنة ظنية الثبوت والدلالة، ضاع المصدران الأساسيان للتلقي. كده على أصل القرآن أو إن كان قطع الثبوت إلا أنه ظن الدلالة أن الآية دي تكون مش مقطوع بأنها تدل على كذا، والسنة كذلك. ومن وسائل الصد عندهم في التعامل مع السنة انتشار مقولة إن خبر الأحاد ليس بحجة في العقيدة ولا يستدل به في مسائل الاعتقاد، لأنها أدلة ظنية ومسائل الاعتقاد لابد أن تكون قطعية، وهذا من العجب شكلا وموضوعا. الأحاد اللي هو ما هو الحديث الأحاد مع أن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بما نرد عليه فعل النبي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب إلى المدينة، كان يرسل الواحد النبي صلى الله عليه وسلم بيه خلاص فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أني رسول الله، هذه عقيدة. قال ومن وسائل الصد عندهم في التعامل مع السنة نشر هذه المقولة. قال وهل خزعبلات العقول عندهم هل هي الأدلة القطعية يعني، وكلهم يختلفون فيها ويتناقضون فيها، وكل منهم يهدم قول الآخر ويخرج عن حيز العقل، فلا يوجد أكثر اختلافا من الفلاسفة المتكلمين على نهجهم الباطل. والعقل إذا لم يأتمر بأمر الشرع لم يكن على هدى ولا بينة، والعقل السديد يوافق ما أتى به الشرع، فإن الشرع لا يأتي بمحالات العقول، قد يأتي به بمحارات العقول، يأتي الشرع بما يحتار الإنسان فيه حتى يفهمه ويبذل فيه جهدا حتى يفهمه، لكن لا يأتي بما يستحيل للعقل أن يفهمه. واضح؟ قال وإنما أتت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بما يدركه العقلاء. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولا شك إن ربنا سبحانه وتعالى الخلق جميعا مأمورون مكلفون بما يعني بما حشر أمر الله عز وجل به، إلا المجنون، إلا الذي لم يبلغ، إلا النائم، لذكر الحديث يعني. فبالتالي مدام هذا الإنسان مكلف من قبل الله عز وجل، أي يأمره الله عز وجل بما لا يفهم عقله، قطعا لا هذا فيه يعني سوء أدب مع الله عز وجل. والشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. والأصل أنه لا يوجد تعارض بين العقل الصريح السديد وبين النقل الصحيح، يعني مدام صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى. قال إذا كان الإنسان عريضا عن اللحاظ بنفسه التي بين جنبيه، وما يعرفه من نفسه من أنواع العلوم هو مثل قطرات من بحر واسع عريض، فضلا عن اللحاظ بتفاصيل ذلك الكون الواسع وأصحاب العلوم التجريبية حتى من الكافرين يعلمون ذلك، أن هذا الكون يقف الإنسان عاجزا أمام تفاصيله، والأمثلة أكثر من أن تحصى على ذلك. فكيف يكون عقل الإنسان العاجز هو المرجع والدليل؟ عقول النفس أصلا مختلفة، مختلفة بعضها ومختلفة بعضها عن بعض. الذي ترد إليه نصوص الكتاب والسنة، فما وافقه قابله وما خالفه رده أو حرمه. وإنما دور العقل هو فهم النصوص الشرعية والتفكر في الأدلة الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن توهم أحد التعارض بين العقل والنقل الصحيح فلا بد من اتهام العقل، لأنه كما قدمنا أن الشرع يأتي بما يحار فيه العقل، لكنه أبدا لا يأتي بما يستحيله العقل. وأمور الغيب كلها من هذا الباب، لا يحكم فيها العقل، لأن إدراكه محدود، وتحكيم العقل في الغيبيات منهج باطل ومنكر، وهو في الحقيقة ليس من عند أهل الإسلام. والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولم يقل سبحانه فردوه إلى العقول، لأن العقول في الغيبيات عاجزة، وكذا العقول متفاوتة في إدراك تلك الأمور وفهم معانيها، فكيف تكون هي المرد الذي ترد إليه نصوص الكتاب والسنة؟ بل العكس هو الصواب وهو الحق، أن العقول ترد إلى الكتاب، مش ترد الكتاب والسنة العقول، لا العكس، لأنها بذلك ترد إلى العصمة وترد إلى الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن دل على السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بذلك. وهذا في كل أنواع الاستدلال على مختلف أقسام العلم، أي في العقيدة وكذلك الأحكام والمعاملات، وأيضا في التزكية وأحوال القلوب. وكم شقي أناس بل وبعدت طوائف عن الحق والصواب بسبب بعدهم عن طريقة الكتاب والسنة، وكم حدث في الأمة من تأخر وجمود وانحرافات عقدية وعملية بسبب البعد عن منهج الاستدلال والتلقي من الكتاب والسنة. يعني نقف هنا بقول هذا، استغفر الله لي ولكم.